بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه إلى يوم الدين. ما بعد، أحييكم أيها الأحبة الأفاضل بتحية أهل الجنة، تحياتهم يلقون ربهم سلام، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، كما جمعنا وإياكم على هذه المائدة من موائد الذكر، أن يجمعنا بكم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أيها الأحبة الأفاضل، ما زلنا في درسنا نوافذ تربوية على الأربعين النووية، وحديثنا هذا المساء عن الحديث السابع والثامن إن أمكن. سنتحدث كما ذكرنا سابقا عن الجانب التربوي، وسنأتي على جملة من الجوانب العلمية التي يحتاج الإنسان أن يفقه معها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو الجانب العلمي فيه. وكما قلنا سابقا بأن هذا الوحي هو مصدر التربية والتأهيل وبناء الإنسان البناء الحقيقي، وأي إنسان يريد الحضارة الحقيقية، يريد البناء، يريد المتانة، متانة التأهيل التي يجب أن يؤدي معها دوره، فيجب أن يعرف أن أول موائد هذا التأهيل هو الوحي. وإذا عرف الإنسان هذه المائدة وضبطها، عرف هذه المعاني وضبطها ضبطا جيدا، أتى على أمانه. حديث يقول عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الحديث رواه مسلم. هذا الحديث يقول: الدين النصيحة، أي النصيحة، كأنه يقول النصيحة هي الدين، لما فيها من المصالح الكبرى المترتبة على هذا المعنى الكبير. وإذا نظرت اليوم إلى هذا المعنى الدين النصيحة، سترى تقلصا وضعفا، ضعف عناية بهذا المعنى، حتى باتت الناس تتحرج أن تأمر بالمعروف أو تنهى على المنكر أو تقدم حتى نصيحة لهذا الإنسان، ويرى بأن فيها حرج كبير. وكذلك القلوب ضعفت حتى في المقابل عن استقبالها، فلا يستقبل منك إلا شيئا مرتبا وفيه عناية كبيرة، ولو نصحته نصيحة يترتب عليها مصالح الدارين لما قبلها بهذا الفرح وهذا الإقبال عليها، لأن لدينا إشكالية كبيرة تحتاج إلى إعادة بناء عقولنا وأفكارنا على أن هذه النصيحة من أعظم ما ينبغي أو ينتفع به الإنسان في حياته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: النصيحة. لمن؟ الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. كل هؤلاء يقع عليهم واجب النصيحة، لهم وعليهم، وهؤلاء يجب أن ينصحوا النصيحة المثلى التي جاء فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. من الفوائد أيها الأخوة في هذا الحديث أنه النصيحة لله. ما معنى أن يكون الإنسان ناصحا لله؟ النصيحة لله بأن تكون مؤمنا به، عابدا له، لله عز وجل كما أمرك الله، محققا رأس الأمر وذروته وسنامه وقاعدته، وهو التوحيد بأقسامه الثلاثة، مؤمنا بأقداره وأفعاله وأنه لا يستحق العبادة سواه. هذا هو أصل النصيحة التي يجب أن يعتني بها كل إنسان. هذا معنى النصيحة لله. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله. فمعنى النصيحة لله بأن تكون ممتثلا لدينه، قائما بشرعه، مجتنبا لكل ما نهاك عنه، معظما له حق التعظيم، ومجلا لهذا التوحيد في قلبك إلى هذا المعنى الكبير. وما حاجتنا أيها الإخوة اليوم إلى شيء، ما حاجة الأمة اليوم أيها الإخوة إلى شيء كحاجتها إلى هذا التوحيد الذي يمكن أن يعيد بناء الإنسان. اليوم بالقلوب فقر ملح جدا في قضية التوحيد، والله لو قام هذا التوحيد في قلوب الناس لرأت من النعيم العاجل ما لا تتوقع أن تراه في حياتها كلها. ولما اختل هذا المعنى وهذه النصيحة في قلوبنا اختلت كل قضايانا. أعظم قضية يجب أن ينتبه الإنسان التوحيد، وأن تعلم يقينا أن الذي ينفع من هو الله، والذي يضر هو الله، والذي يعطي هو الله، والذي يمنع هو الله، والذي يبسط الرزق هو الله، والذي يمنع الرزق هو الله. هذه القلوب لو استقامت على هذا المعنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك. إلى متى؟ رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه العقيدة التي تجعل الإنسان يتعبد لله تعالى وهو حر من قيود المخلوقين، هذه العبادة التي تجعل الإنسان يدرك تماما أن ما كتب له سيأتيه، وما لم يكتب له فوالله لن يأتيه منه شيئا ولو أطبقت الدنيا كلها عليه. هذا المعنى اللي اليوم نحتاجه أيها الأخوة في قلوبنا من أعظم المعاني. إذا استقام التوحيد استقام كل شيء، وإذا نقص التوحيد واختل التوحيد وتذبذب التوحيد تلخبط كل شيء في حياة الإنسان. ولذلك تجد الإنسان اليوم يعيش على أوهام لهذا المرض الذي سيأتيه، ويخرج ولده مسافرا ويقوم في الليل عشرات المرات يدق الجوال يتأكد، وكل ما سمع طارق ظن بأنه حصل عليه ما قدر الله. ولو اقبلت هذه القلوب صادقة على رب العالمين لاستراحت في الدنيا قبل لقاء الآخرة. فمن أعظم فالنصيحة لله تعالى أن يقوم هذا القلب بتوحيد الله وإجلال الله والتعرف على الله. ولذلك أيها الأخوة القرآن هو مائدة بناء هذا التوحيد. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. هذا هو الله، هذا هو الله الذي يملك كل شيء. والله لن تمرض إلا وقد كتب عليك قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. والله لن يأتيك رزق من نافذة إلا وقد قررها الله عليك لك قبل أن يخلقك 50,000 سنة. والله لو سطت عليك الأمة كلها على أن يقفوا أمام باب أمام شيء أراده الله لك، والله لا يستطيعون أن يصنعوا لك شيئا. إذا قدر الله أمرا جاءك كما يريد، وإذا منع الله تعالى شيئا فوالله لو أجلبت بالدنيا كلها والله لن يؤتيك إلا ما قدره الله عز وجل. والله لو قام هذا المعنى في قلوبنا لخرج الواحد مستريحا من تبعات هذه الدنيا، وعلم أنه لن يأتيه إلا ما قدر الله عز وجل له. وإذا أراد الله أمرا فوالله لو أجلبت بكل ما تصنع، مع الواجب العمل بالأسباب والأخذ بها والتنبه لهذا المعنى، لكن يجب أن تكون القلوب معلقة لا بالسبب وإنما معلقة برب العالمين. الأمر الثاني والفائدة الثانية النصيحة لكتابه، النصيحة لأعظم مائدة من موائد هذا، أعظم مائدة أنزلها الله تعالى في الأرض، أعظم ما لدى الأمة اليوم الحضارة الكبرى هو والله في هذه المصاحف التي ترونها على أشكال وأنواع وطبعت مختلفة بأحجامها وألوانها ومع ذلك ما أقنعنا بالقراءة فيها والتدبر والتأمل فيها حتى هذه اللحظة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يا الله اسمع هو خير مما يجمعون. ما أحوجنا للقيام بحق هذا القرآن. من المعلوم المجزوم به كما قال الله أنه شفاء للأبدان، وما أقل ما نتشافى به اليوم. نذهب لكل طبيب ونذهب لكل مستشفى ونذهب لكل مكان، فإذا عجزنا عدنا للوحي الذي جعل الله تعالى فيه كل شيء. وما أحوج هذه القلوب والأرواح إلى عادة شفائها من خلال هذا الوحي. النصيحة لكتاب الله عز وجل أن نؤمن به وأن نعتقد بأنه كلام الله تعالى، ونكثر من تلاوته وتدبره والعمل به، وأن نقوم بحقوقه كما أراد الله تعالى. وتعلم أنه من أقبل عليه على القرآن ومنحه وقته وأعطاه فكره ورعاه حق رعايته أتى منه على ما لم يكن له في الحسبان. والله ثم والله لو أننا اقتطعنا من سنام أوقاتنا لهذا القرآن قراءة وتدبرا وتأملا والله لا تأتينا الحياة كما نريد. سورة الإخلاص صنع منها واحد من الصحابة نقلته من الأرض حتى عانق بها الجنان، سورة الإخلاص. وأنا أقول والله لو ركزنا على قراءة المعوذات والفاتحة فقط واستخرجنا منها الكنوز التي فيها لرأى الإنسان فيها ما لا يخطر له على بال. لكن من الحرمان أن نقرأه فقط لمجرد الأجور والحسنات وهي خير، لكنه لا ينفعنا في شيء إلا هذا المعنى، وهو فيه كل شيء. نحن بحاجة فقط أن نعيد النظر فيه من جديد وأن نقوم بحقه. ومن حقه من هجره قال ابن القيم من هجره هجر تلاوته، فالذي لا يتلوها أجر له، ومن هجره هجر الاستشفاء به، فمن لم يستشف بالقرآن فهو هاجر له، ومن هجره ألا يتدبره الإنسان، فمن لم يتدبره فهو هاجر له. هذه كلها من أنواع الهجر وعدم النصيحة لكتاب الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الإخوة إجلالك لكتاب الله تعالى من خلال فهمك منه مراد ربك، ونعظم ما فيه والوقوف بين يدي الله عز وجل على الوقوف عليه والصدور منه على مراد الله عز وجل من أعظم العلاقة بالقرآن. ماذا تقول سورة الإخلاص؟ وماذا تقول سورة الفلق؟ وماذا تقول سورة الناس؟ والله لو أعدنا بس قراءتها قراءة تدبرية لترى فيها شيء غير ما تتخيله. ولذلك نحن أحوج ما نكون أيها الأخوة بإعادة العلاقة مع هذا القرآن، فهم ما الذي يريد منه الله، ما الذي يريد منه الله. ولذلك فيه صلاح بيتك، صلاح قلبك، وصلاح وظيفتك، وصلاح زوجك، وصلاح أسرتك، وصلاح شأنك في الدارين، كل في هذا القرآن. كيف؟ قلبه واحسن الإقبال عليه وامنحه من وقتك وسل الله أن يفتح عليك وسترى ما لم يكن لك في الحسبان. أحد الصحابة بات يردد، لأنهم يعرفون ما فيه، بات يردد في ليلة كاملة. ماذا يردد؟ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم يوم القيامة من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وعمر بن عبد العزيز تقول زوجه بات يبكي حتى أصبح، ولما سألته قال يقول الله فريق في الجنة وفريق في السعير، والله ما أدري أنا من أهل الجنة ولا من أهل السعير. هذا القرآن يستطيع أن يعيد بناء أفكارنا وتصوراتنا، يعيد بناءها. اليوم عليش نحن نتفاوض؟ أذهب أي مجلس الآن، أي مجلس ستجد فيه متجه، اللي منكم يستطيع يجد مجلس في هذه الأيام يتحدث عن الآخرة وعن الجنة وكيف يصل إليها يدلنا عليه، سيجد بأن الحديث كله عن الدنيا، وأن التقييم تقييمي وتقييمك على ماذا؟ على الدنيا. كم عندك مال؟ كم عندك ولد؟ كم عندك زوجة؟ كيف وظيفتك؟ ما هي مسؤوليتك؟ فحسب. ولذلك الله عز وجل يقول في سورة الفجر إن من أخطر قضايانا في التعامل في الحياة خلل التصورات والمفاهيم. أعظم مرض وخلل عندي وعندك تدري ما هو؟ خلل الأفكار والمفاهيم والتصورات. قال الله فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه شو يقول؟ فيقول ربي أكرمن. أعطاني الله عز وجل لأن استحق أصلا، أنا مؤهل، الله عز وجل ما أعطاني كذا بالمجان، أنا استحق كل هذا، الله ما يعطي حد كذا عادي، أعطاني لأنني أهل لهذه القضايا. هذا خلل في التصور، لأنه رأى بأن إمداده بالمال دليل على حب الله تعالى له، وفاته أن إمداده بالمال للابتلاء والاختبار. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. ما أعطاني شيء، أهانني الله عز وجل، ابتلاني بالمرض وما ابتلى غيري، وقدر علي الرزق وما بسطه لي كما بسطه على الآخرين. هذا خلل في المفاهيم، وفاته إن إمدادك بالمال أو تقتيره عليك كله ابتلاء. من اللي اليوم عنده مال ويرى بأن هذا من اختبار الله تعالى له؟ ولذلك القرآن سيربينا على تنمية أرواحنا وعلى تعديل مفاهيمنا وأفكارنا وتصوراتنا. افتح القرآن خذ جولة بس، كيف تعامل القرآن مع الدنيا؟ كيف صور الدنيا القرآن؟ ستجد بأنه قضى عليها، جعلها مجرد لهو ولعب. هو يقول ولاحظ البعد عنه، مجرد لهو ولعب الحياة، ونحن مقبلون إليها، متنافسون فيها، متهاجرون من أجلها، أليس كذلك؟ فين العمل بالوحي؟ فين العمل بالقرآن؟ ولذلك يجب أن نعيد تعلقنا بهذه المعاني، لأن هي اللي تعيد تصوراتنا في الحياة. الأمر الثالث من النصيحة، النصيحة لأئمة المسلمين، أي ولاتهم، كيف ننصحهم؟ أو ما معنى النصيحة لهم؟ بأن نعتقد ولايتهم والسمع والطاعة لهم بالمعروف، والقيام بالأعمال التي أوكلوك للقيام بها على أتم وجه، ونصحهم فيما وقعوا فيه من أخطاء بالمنهج الشرعي الصحيح، والدعاء لهم بالصلاح والتوفيق في الدارين. هذا هو واجبنا مع ولاة أمرنا، أن نعتقد ولايتهم، وأن لهم بيعة في أعناقنا، وأن واجبنا أن نقوم بحقوق هذه البيعة، وأن من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، وأنه يجب أن نقوم بكل ولاية أوكلوها لنا بمقتضى الأمانة، وأن نصحح بالمنهج الشرعي ما وقعوا فيه من أخطاء، مع الدعاء لهم بالصلاح والتوفيق في الدارين، ونحن في زمن كثر فيه النفاق وتعدد الصور وانحرفت مفاهيمه في هذا الباب خاصة، للدرجة التي لم يعد يبصر كثير من الخلق الحقائق فيه. ولذلك باتت النصيحة لأئمة المسلمين عند كثيرين مجرد صور وأشكال وليس لها من الواقع حقيقة شيء. ربما تجد اليوم من يؤكد على الدعاء لهم في المنابر، هو حق لهم لا يمتري في إثنان، وذكرهم وشكرهم واللهج بطاعتهم، ولو كنت بعد ذلك متخلفا في وظيفتك ما في مشكلة، ولو كنت غاشا لهم فيما بينك وبين عملك لا حرج، ولو كنت ظالما لكثير من حقوق هذه الولاية في حياتك فلا حرج، أهم شيء أن تكون الصورة جميلة وما بقي لا تسأل عنه. وهذا خلل في المفاهيم. فإن هذا دين، نصيحة ولاة أمر القيام بطاعتهم دين، يجب أن يأتي منك على رمتك، وأن تقوم بالحقوق الواجب الشرعي لهم، وأن تأتي منهم على مراد الله عز وجل. ولذلك تشوهت جزء من المفاهيم الشرعية، تشوه جزء من المفاهيم الشرعية أخطر ما تواجه الأمة اليوم. وعلى طلاب العلم وحماة الشريعة أن يرعوا حدود هذه الشريعة ويقوموا بواجب البلاغ ويحرصوا على هذه الثغور ما أمكنهم، فإن الفساد في ذلك لا نهاية له. من أعظم النصيحة لولاة الأمر بيان ما يمكنهم من إقامة حقوق الله، وتذكيرهم بما يبدده عليهم من هذه الولاية ويثير عليهم فساد الرعية واختلاف الرأي. وليس من النصيحة في شيء أن يسكت الإنسان عن هذا الواجب أو يتغاضى عن المنكرات أو يتهاون في سبيل رد منكر من المنكرات إلا إذا كان من باب رعاية المصالح والمفاسد، وما عدا ذلك فالتخلف فيه فساد للراعي والرعية، وكل تفريط فيه على إنسان سيأتي مصحوبا بالندم والأسف يوم القيامة. حج هارون الرشيد رحمه الله تعالى، فلما رقى الصفا لقيه عبد العزيز العمري فقال له: ارمي بطرفك يا هارون إلى البيت. فقال هارون: قد فعلت، رميت بطرفي، ماذا تريد؟ قال: كم هم ومن يحصيهم؟ قال: فكم من الناس مثلهم؟ قال: خلق لا يحصيهم إلا الله. قال: أعلم أيها الرجل أن كل واحد يسأل عن خاصة نفسه، وأنت وحدك تسأل عنهم كلهم يوم القيامة، فانظر كيف تكون. فبكى هارون وجلس، وجعلوا يعطونه منديلا للدموع رحمه الله تعالى. ليس من الأدب مع ولاة الأمر أن يتولى نصيحتهم كل أحد، فإن هذا ليس من الأدب، أن يتولى نصيحة ولاة الأمر كل أحد ليس من الأدب، صغر أو كبر، عرف حقوق النصيحة ولم يعرفها. وإنما الواجب أن تناط هذه بأهلها ومن يعرف حقوقها ويصل إليهم بطريق أو بآخر، فإن تصور هذا المحراب بغير أدب مؤذن بخراب كبير وشر مستطير. من الإشكالات التي اليوم تعتري شباب المسلمين في بهذا الباب، ربما ترى من لم ينتظم في صلاة الجماعة ولم يقم بحق والديه ويعاني من نقص كبير في جملة من الواجبات، وفي المقابل يجري على ولي الأمر ويخاصم بعض القضايا ويتكلم في المجالس العامة، وهو صلاة الجماعة لم تنتظم له، وبره بأمه لم يقم به. وهذا جزء من الخلل. إدارة الأولويات منهج شرعي يجب للإنسان أن يتنبه له. النصيحة التي تراها في بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول بعض المصالح الحكومية وتأخرها أو فساد بعض شأنها هي كذلك لها آداب يجب أن ترعى، فلا يجوز بحال أن يكتب عن هذا القصور مباشرة في وسائل التواصل الاجتماعي، فإن هذا نشر للفضيحة وتشويه للبلد وإخلال بسمعة المسلمين وتعدي على حقوق ليست للإنسان بحال. ولذلك من سوء الأدب اليوم أن كل من فتح تويتر ولا فتح الفيس كتب هذه المصلحة متأخرة وهذه المصلحة متأخرة، هذا ليس من الأدب مع ولاة الأمر، وإنما يجب أن يرعى هذا حقه وأن يؤتى مع الأبواب، بل تجب أن تصلهم النصيحة مباشرة ويأتي إليهم من الأبواب قدر المستطاع، وإذا احتجنا للأبواب الأخرى بعد ذلك فتقدر المصلحة بقدرها ويعرف للنصيحة حينئذ شأنها وحاجتها. هذه قضايا أيها الأخوة مهمة جدا، يجب أن ننتبه لها في مثل هذا الباب. جزاك الله خير الأخ، يذكر بس النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق، لله ولكتابه ولرسوله، جزاك الله تعالى خير وسددك. النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وزجر، واتباع سنته وتعظيم قدره وشأنه صلى الله عليه وسلم. وهذا من أعظم ما يمكن أن يأتي كذلك على آمال الإنسان. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي كان عمر بجانبه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ومن أعظم ما تراها اليوم أيها الأخوة تعظيم الإنسان لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والابتهاج بها، وجعل الإنسان جعلها على رأسه، وإذا سمع قال الله قال صلى الله عليه وسلم قام وجلا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما هذا التخلف الذي نعيشه اليوم؟ هذا السنة، هذا ليس بواجب، إلا جزء من عدم احترام نبينا صلى الله عليه وسلم. والله ماذا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. كم هم الذين يقولون اليوم؟ قال صلى الله عليه وسلم، قال في المسألة قولان، في المسألة ثلاثة أقوال، هذا سنة، هذا ليس بواجب، هذه في فتية. تقول له قال صلى الله عليه وسلم، قال المسألة فيها قولان، أليس هذا من رفع الصوت على صوت النبي صلى الله عليه وسلم؟ بلى والله من رفع الصوت. ولذلك إذا جاءتك السنة يجب أن تحتفي بها. ربما لا تستغرب اليوم أن تجد أناس مختلفين ومتخاصمين، ولما تأتي إليهم تجدهم في سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يتقاتلون ويتخاصمون ويتنازعون ويقضون الساعات الطويلة. ليش؟ كل يريد أن يتخارج من هذه السنة ويرمي بها، فيها قولان، فيها ثلاثة، الحديث ضعيف، السلام عليكم، لا حيلة لنا بهذه السنة ولا نريدها. أما لو صدقت النيات ووجدت يتنازعون ويختلفون ويتخاصمون، كل يريد أن يأخذ هذه السنة، فوالله لجاءتهم عاجل البشرى قبل يوم القيامة. وكم نحن الذين نقع في خلاف ما كان فيه صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر: والله ما بت ليلة من الليالي بعد هذا الحديث إلا وصيتي مكتوبة عند رأسي. مسمع ماذا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والله إن الحياة كلها فيما قاله صلى الله عليه وسلم وقاله الله. طيب لنفترض أننا ما أجبنا، إيش اللي يحدث؟ واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. إذا لم تفعل ما قال صلى الله عليه وسلم وقال الله عز وجل فيخشى عليك أن تريد الهداية، تريد التوبة، تريد التوفيق، وقد حال الله تعالى بينك وبينها فلم تتمكن حتى مت على غير طريق. والسبب أنك رفضت الاستجابة لله ولرسوله من أول الأمر. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون انتبهوا لا تفهمون الآية فيهم خطأ بعضهم يقول لك هذا الأصم إن شر الدواب عند الله الصم البكم هذا الأصم انتبهوا تقولون في كتاب الله ما لم يقله الله المقصود بهؤلاء الذين يسمعون سمعا حسيا لكنهم لا يستفيدون من هذا السماع الرباني الروحاني هؤلاء هم الذين عناهم الله عندهم أدوات لكنهم لم يستفيدوا منها ولم يوظفوها من الفوائد أيها الأخوة في هذه الصورة النصيحة لعامة المسلمين عامة المسلمين أيها الأخوة أن نصدق في معاملتهم وأن نتعامل معهم بالأخلاق وأن نقوم فيهم بواجب الدعوة إلى الله بدلالتهم على الخير ونصحهم عن الشر والتعاون معهم على كل ما من شأنه جمع كلمتهم وتحقيق مراد الله وما أشد حاجة هؤلاء إلى النصيحة وما أكثر أثرها في واقعهم وقد أطبق الجهل على كثيرين في قضايا الشريعة فضلا أن يكون لحقوق الناس فيما بينهم البين من النصيحة أيها الإخوة ألا نغش المسلمين في شيء وما أكثر صور الغش اليوم إن أراد أن يبيع سيارة غسلها ورتبها ونظفها ولمعها ثم جاء فيها عيب قال لا أدري أمامك وإذا أراد أن يبيع شاة سراها حتى تمتلئ لبنا من متى هذا اللبن فيها قال هذه كما تراها أمامك كل هذا يجري يا إخوة لأن القلوب هذه ما استوت على بعضها البعض والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فين هذه القلوب الذي يجرحه أن يخسر أخاه فين هذه القلوب التي لا تجد راحة حتى تحب لأخيها ما تحب لنفسه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حاول في جملة من أحاديث الشريعة أن يبين هذا المعنى يا أبا ذر إذا طبخت مرقة ماذا تصنع فيها فأكثر ماءها ليش أتعاهد جيرانك لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يصوم على صومه ولا يخطب على خطبة أخيه انتبه الشريعة تحذر واليوم نعاني من هذا الباب معاناة شديدة جدا والسبب لتخلف موعود الله عز وجل في قلوبنا لو كان قويا لأحبيت لنفسك ما تحب لأخيك لأخيك ما تحب لنفسك من الفوائد أيها الأخوة في هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم من أين نأخذ هذه الفائدة حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه جاء بالحديث مجملا الدين النصيحة ثم بعد ذلك فصله صلى الله عليه وسلم ولذلك من لطيف الخطيب علم الخطيب والداعية والأب والمربي أن يأتي للناس بالقضية العامة يطرحها بين أيديهم ثم يفصلها تفصيلا متوازنا حتى يعرفوا ما فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنك إذا أبلغت المخاطب بأصل مرادك وجمعت له ما يدفعه في بداية كلمتك أو خطبتك ثم فصلت له بعد ذلك شأنها كان ذلك أدعى لفقه مرادك ووصول أثر كلمتك ما أحوجنا لهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم من الفوائد في الحديث إدارة شأن الأولويات أصل في حياة الإنسان منين نأخذ هذه الفائدة إدارة شأن الأولويات واليوم يا إخوة نعاني من ماذا نعاني في خلبطة في إدارة الأولويات، خلبطة كبيرة جدا، هو الذي أورث لنا الشقاء وعدم التوازن. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إذا قرأت خطاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أدركت رعايته لهذا الجانب واهتمامه به. لله يقول أصل، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، ولعامتهم إدارة شأن الأولويات في هذا الحديث. فبدأ النصيحة أولا لله، ثم لرسوله، ثم لأئمة المسلمين، ثم لكتابه، ثم لأئمة المسلمين، ثم لعامتهم، حتى استنفذت واجبها من طريق رعاية هذه المراتب العظيمة منه صلى الله عليه وسلم. هل تريدون أن تعرفون أن هذه الإشكالية لدى كل واحد منا اليوم؟ إدارة الأولويات أعظم قضية يجب أن نديرها في حياتنا. سأسألكم سؤال وهو أعلم أن الذين يأتون لهذا المكان يدركون هذه الأولويات، لكن أعظم أولوية في حياتنا بيننا وبين الله ما هي؟ لو سألتكم أعظم أولوية، رقم واحد، ممتاز، وبعد التوحيد الصلاة. ولذلك إذا أردت أن تعرف عنايتنا بهذا التوحيد، وكم لإجلال الله تعالى في قلوبنا، كم هذا الرصيد للتوحيد الذي لا يتزعزع، كم عنايتنا به، كم قرأنا من كتاب من أجله، وكم سمعنا من شريط منه، وكم حضرنا مواعظ لبناء هذه القضية، وكم حاولنا أن نجذر هذه القضية، وإذا صار فيها خلل أصابنا الذعر والخوف أنها اختلت أعظم قضية. هذا واحد. اثنين، من أعظم القضايا فيما بيننا وبين الله قضية الصلاة، أليس كذلك؟ أول سؤال سنلقاه عند الله أول ما نصل يوم القيامة ما هو؟ عن الصلاة. كيف نتهيأ لهذه الصلاة؟ من اللي لو قلت لكم الآن من أسبوع بس، اليوم إيش؟ الخميس. من الخميس القادم ما فاتته تكبيرة الإحرام ولا فاته الصف الأول، هذا هو الذي يعرف بأن هذه رقم واحد. تصوروا أول سؤال ستلقاه عند الله يوم القيامة قضية الصلاة، ومع ذلك إلى يومنا هذا ربما نأتي في اليوم الواحد متخلفين في الفجر وفي الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي العشاء. هل هذا يعرف الأولويات؟ لا، ما يعرفها. لو كان يعرفها حقا لقال المؤذن الله أكبر وأوقف كل شيء من أجل هذه الأولوية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة كان في مهنة أهله، في مهنة أهله، وكان يحلب شاته، فإذا أذن المؤذن ألقى الإناء ثم ذهب إلى المسجد، يا رسول الله يا رسول الله، قال يا عائشة الصلاة الصلاة. وفي سكرات الموت، في سكرات الموت وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة وهو يردد الله الله الله الله في الصلاة، الله الله في الصلاة وما ملكت أيمانكم، الله الله في الصلاة وما ملكت أيمانكم. ولذلك من وعي وعيك وتوفيقي وتوفيقك أن نعيد إدارة شأن الصلاة، فإذا استقامت فهنيئا لك، وإذا فيها خلل يا في الحضور إليها أو في خشوعها بعد الحضور يجب أن تعيد التوازن في مثل هذه القضايا. من الفوائد أيها الأخوة في هذا الحديث فقه الصحابة رضي الله عنهم ووعيهم وإدراكهم لكل ما يقربهم إلى الله عز وجل وحرصهم على العمل والتطبيق. من أين نأخذ من الحديث؟ سؤالهم، قلنا لمن يا رسول الله؟ قد بينا في الحديث السابقة أن الصحابة يسألون عما ينفعهم ويتحول إلى صور تطبيق، واليوم نحن نسأل عن أشياء عظيمة لا علاقة لنا بها. مرتين خلال أسبوعين متتاليين ألقيت كلمتين عن تعظيم الوحي، تدرون ما الأسئلة اللي جاءتني بعد هذه الكلمة؟ من شابين في مسجدين مختلفين، تدرون ما هي؟ ما هي كيف نطبق الوحي؟ أنا عندي مشكلة في تطبيق الوحي. لا، أنت تكلمت على أن الحجاب صورة من مظاهر تعظيم الوحي، قلت نعم. قال طيب المذاهب الأخرى لها خلاف في الحجاب، كيف أنت تلزم الناس جميعا وعندنا في البلد ما شاء الله يعني إخوة مسلمين من بلاد ثانية وفي مذاهب مختلفة والعالم الفلاني يقول كذا ولا حرج في الوجه، ليش أنت تلزم الناس؟ تخلي عن قضايا تعظيم الوحي. كنت تقول أن هذا لديه مشكلة مع أخته ولا مع زوجته ولا مع بنته، ما عظم هذا القضية، يريد وسائل لتعظيم هذه القضية. لا، يريد يثبت بالأدلة وخلاف الفقهاء على أن هذه القضية من قال لك بأنها وحي وهي فيها خلاف. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ماذا؟ يدنين عليهن من جلابيبهن. والأمر لرسولك أمر لي ولك، والواجب أن تحتفي. والله الدقائق التي تبذلها المرأة في لبس شرابها وقفازها إنها من أثمن الدقائق عند الله عز وجل يوم القيامة. ووالله الرجل الذي يوقف سيارته وينتظر جزءا من وقته لأن زوجته تبحث لا يسمح لها حتى تلبس قفازها، إنه يرعى فطرتها وعفافها وحيائها إلى أبعد درجة. ما رأيك لو رآك رب العالمين توقف سيارتك وتعطل وقتك وأنت جالس تنتظر من أجل أن تأخذ زوجتك زينتها الشرعية الحقيقية ولا تخرج للسوق إلا في حشمة وحياء؟ ماذا والله يراك ويرقبك ويعلم أنك تريد عفافها، تريد طهارتها، تريد بقاء هذه الفضيلة فيها. ليش؟ لأن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو أمر للأمة جميعا. هكذا يحتفل بالشريعة، هكذا تقيم الشريعة، هكذا يكون المؤمن في قال الله وقال صلى الله عليه وسلم. ومن الفوائد أن الأسئلة الواعية فرع عن وعي صاحبها وفقهه في الحياة. الأسئلة الواعية فرع عن وعي صاحبها وفقهه في الحياة. سألوه عما يفتح لهم باب العمل ويعينهم على التطبيق. وكم من سؤال يدار اليوم بلا عمل ولا تطبيق، وكم هي الأسئلة التي أشغلت المسلمين وأخذت من أوقاتهم وأفكارهم دون شيء. ولذلك من فقهك أن تتعلق بالأسئلة اللي فيها تطبيق. وأي سؤال يا إخوة، أي سؤال لا يترتب عليه تطبيق فلا تحتفل به. أي سؤال في حياتك نزه نفسك، استعلي عن هذه الهوامش. أي سؤال لا يترتب عليه تطبيق فلا تشغل نفسك به مطلقا، ليس من شأنك. ركز على الأسئلة التي تجد لها رواج في قلبك، ويكتب الله تعالى بها لك ما يمكن أن يرفع شأنك في الدارين. من الفوائد، ما أشد حاجة الناس للنصيحة في مثل زمانك، ما أشد حاجة الناس للنصيحة يا إخوة. اليوم في الحرم يصلي الإمام الفجر، وهذا جاء الله أكبر من بلاد عربية وصلى الركعتين السنة، والإمام يصلي في الركعة الأولى وسلم ثم كبر، ولما انتهت الصلاة مسكته قلت ماذا تصنع؟ قال أصلي السنة لأني ما صليتها. قلت له ماذا قال نبيك صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أدري. قلت يقول صلى الله عليه وسلم إذا قيمة الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال جزاك الله تعالى خيرا، والله لا أعرف هذا، ومن اليوم بإذن الله. ما أحوج الناس يا أخوان لأن نعلمهم السنة، نعلمهم الواجبات الشرعية. يا إخوة الناس في حاجة شديدة جدا لهذه المعاني. واجب يا إخوة، إمام المسجد تقع عليه تبعة كبيرة، الوالد في البيت تقع عليه تبعة كبيرة، المعلم تقع عليه تبعة كبيرة. أي إنسان، مرة كنت في الحرم وإذا برجل أجزم أن عمره جاوز 80 ومعه خيزران على أمام وجهه وهو جالس، ولما مر ذلك الشاب من أمامه وثوبه طويل مسك هذه العصا ثم وضعها في عقب الرجل، ما هزر جزاه الله خير، ما لكن وضعها بس كذا. والرجل التفت، لما التفت إليه الشاب قال ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، ثم نزع عصاه ووضعها هكذا. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في غصص الموت ضرب بالخنجر من المجوسي في غصص الموت بيودع الحياة، لما رأى الشاب ثوبه طويل قال ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. مات رضي الله تعالى عنه وهو يثري هذا الدين. لذلك يا إخوة، ليش انتشرت المنكرات؟ انتشرت لأننا لا نريد أن نقدم نصيحة، أو بيزعل بيغضب بيحصل في نفسه شيء ما أريد أزعله، على مراد الله. من رأى منكم منكرا ماذا؟ فليغيره. ومن الفوائد أيها الإخوة أن من مكملات النصيحة وموجبات قبولها، من مكملات النصيحة وموجبات قبولها، أن تتعاهد صاحبها فيما بينك وبينه قدر الوسع، وأن لا تنصحه على الملأ، وهذا هو الأصل، وما عداه عارض يقدر بقدره. الأصل أن تكون هذه النصيحة فيما بينك وبينه. ولذلك يقول الشافعي: تعمدني بنصحك في انفراد وجنبني النصحة في الجماعة قدر المستطاع. وبعدين يا أخوان، من الله تعالى علينا منة عظيمة بهذه الجوالات، هذه الوسائل، يمكنك أن ترسل له رسالة بعد أن تجملها بشيء من عبارة الثناء على بعض الجوانب التي لديه، ثم تبعثه وتقول له: أنا ناصح لك، أتته بينك وبينه، وفي ساعة ربما قبول، وربما يراها منك شيئا جميلا، وتجري عليك حسناتها إلى يوم القيامة. من الفوائد في هذا الحديث أن من فقه الناصح، من فقه الناصح أن يختار ما هو أنجع، ما هو أنجع من الوسائل لبلاغ رسالته. ومن هذا تعدد وسائل التواصل الاجتماعي اليوم نعمة يجب أن تستثمر فيما يعود على هذا المعنى بالنجاح والتوفيق. نحن يا إخوة ليش ننصحه؟ نريد نخرج من التبعة ولا نريد ننقذه من النار؟ الأول الواجب، الثاني صح ولا لا؟ نريد أن ننقذه من النار. ولذلك يا إخوة لاحظ، لاحظ مشاعر وعاطفة النبي صلى الله عليه وسلم. طفل أو شاب يهودي يدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: قل لا إله إلا الله. فيقول: لا إله إلا الله. يمكن يجي واحد يقول لك: يهودي إيش يعني، أسلم ولا ما أسلم؟ فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو فرح ويقول: الحمد لله، الحمد لله الذي أنقذه الله تعالى بي من النار. يا سلام، يعيش نجاة المسلمين عنده شيء عجيب وعظيم. لننقذ بعضنا البعض يا إخوة، لننقذ بعضنا البعض يا إخوة. يقول أحد الإخوة أئمة المساجد، قال: أقام جيران المسجد حفل زواجا صاخبا بالمنكرات، ولم يحترموا المسجد، وكان في ليلة عزاء عند جارهم، وما قدروا هذه القضية. قال: فجئت اليوم الثاني الجمعة، ليلة الجمعة، وخطبت عن هذا المنكر، ولكني لم أحدد فلان، بس خطبت عن المنكر وأذية المسلمين وأذية المصابين وأن الواجب وأن الواجب. قال: فلما انتهت، أنا يقول هذا واجبي، لما انتهت الخطبة قام إلي صاحب المنكر وقال لي: بعد ما سأسألك سؤالا وتجيبني بصدق. قلت له: تفضل. قال: تعنيني بهذه الخطبة؟ قلت: نعم، أنت أول المعنيين بها. قال: جزاك الله تعالى خيرا، والله ما ألجأني عليها إلا السفهاء، وعلم الله أني كنت متحرج، ولكن كتب الله أجرك وبيض الله أجرك ونصيحتك وصلت. أي ضرنا يا إخوة؟ القلوب المستفيدة صحيح يجب أن نعتني بها ونخرجها في ثوبها، لكن نحن ننقذهم. ينقذ الإنسان، أنت تنقذني لما أنا أكون في خطأ، أنت تنقذني، لا ما بيفهمني صح، يمكن يحسبها كذا. يا أخي أنت قدم هذه النصيحة وانتهي، بقية الحسابات ليست عليك. والله لو لقيت الله عز وجل مخطئا في طريقة النصيحة، في طريقتها، خير من أن تلقاه غاشا لصاحبك، خير من أن تلقاه غاشا له لا تنصحه. فكيف إذا قلنا زوجاتنا في البيوت بحاجة لنصيحة، تلبس ثيابا لا تليق في السوق العام، وتخرج بناتنا متبرجات، ورب نرى على أبنائنا ما يسوء، نحن لا نملك هدايتهم، لكن الواجب خاصة لبعض هذه القضايا الحساسة يجب أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقدم النصيحة في ثوبها الحقيقي. من الفوائد في هذا الحديث أن الإسلام حركة فاعلة ومؤثرة في حياة صاحبه، وليس شيئا خاصا بالمسجد كما يظن كثيرون. الإسلام يا إخوة حركة فاعلة ومؤثرة في البناء، وفاعلية الإنسان على قدر ما فيه من مفاهيم الإسلام ومعانيه الكبار. وليس من الوعي ولا من الفقه أن يكون الإسلام عبادة مقتصرة على ذات الإنسان وليس لها حقوق فيما بين الإنسان وبين من يعيش منهم. منين نأخذ هذا؟ منين نأخذ هذا؟ أن الإسلام حركة فاعلة إيجابية، منين نأخذ هذا؟ الدين النصيحة، الدين النصيحة، صح ولا لا؟ الإسلام يأمرك أن تتحرك، أن تقيم حق الله وحق رسوله وحق كتابه وحق جارك وحق صديقك وحق المسلمين. قم بلغ دين الله عز وجل. من قال لك هذا الإسلام أنه هذا الإسلام البارد يدخل ويصلي في الصف الأول وحريص ويرى المنكرات حوله ولا يقيم لها شأنا؟ من قال لك أن الإسلام بهذه الصورة؟ الإسلام حركة، انقذ الناس، وجههم بلطف، وجه رسالة جميلة، ابعث، كن إيجابيا، ابعث الخير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إذا قامت الساعة، تبوا يا أخوان، إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليرمها ويتخلص منها، صح؟ كذا قال؟ فليغرسها، ما قال فليرمها. طيب سؤال، ليش يغرسها ولا ننتظر منها ثمرة ولا ننتظر منها ظل؟ ليه؟ ما عاد في بعد أحد، قامت الساعة. المهم الإسلام يقول لك لا تنظر للأحداث من حولك، قدم الواجب عليك، اشتغل، اعمل، قدم رسالة إيجابية ودعك من حساب الظنون والأحداث الثانية. هذه الرسالة، فليغرسها، تجي ثمر ما يجي ثمر، فيها ظل ما فيها ظل، مو شغلك، شغلك أن تقدم الرسالة. ولذلك جارك وصديقك وزميلك في العمل لا تحرمهم إن رأيت شيئا عليهم مخالفا، وإلا سيقتادوننا يوم القيامة ويقولون هؤلاء لم يقوموا بواجب الله عز وجل علينا. ولذلك من الفوائد أن الإسلام يدعو للإيجابية وينهى بشدة عن الأنانية. من هو الأناني يا أخوان؟ الأناني هذا اللي يعيش لذاته. والله أنا أقول والله لو أن كل واحد فينا ملأ المساحة الممكنة، عندنا مساحة ممكنة لي دوري ودورك، لو ملأها لسادت الإيجابية وساد الإسلام في كل مكان. ماذا لو أن الإنسان عمر مكانه ومسجده وبيته ووظيفته وحيه، كل واحد عمر هذه المساحة، سيبقى شيء من المنكر؟ سينتشر الإسلام ويأخذ وضعه الطبيعي. المشكلة فين؟ في تخلفي عن واجبي وتخلف فلان عن واجبه. ولذلك مرة من المرات، مرة المرات سألوا داعية، قالوا له ما هي أفضل المحاضن في إجازة الصيف للأولاد؟ اشترى إيش أفضل محضن للأولاد؟ قال تدرون فين مشكلتنا؟ مشكلتنا بأننا فرطنا في المحضن الطبيعي ونبحث عن المحاضن المصطنعة. فرطنا في المحضن الطبيعي ونبحث عن المحاضن المصطنعة، كيف؟ قال المحضن الطبيعي الأم والأسرة والبيت، ونبحثنا عن نربيه فين؟ في الأماكن الأخرى. لو عنينا بالأم والأسرة والبيت لصنعنا محضنا طبيعيا ينشأ فيه الولد نشأة تنشئة صالحة، لكننا اعتنينا بالمحاضن المصطنعة. ومن الفوائد، ولذلك أيها الإخوة، الإسلام يدعو للإيجابية وينهى عن الأنانية ويبين هذا الأمر. قالت زينب، سؤال زينب، أنا أهلك وفينا الصالحون؟ من هم الصالحون يا أخوان؟ يصلون، يصومون، يحجون، يعتمرون، يقرؤون القرآن، يصومون البيض، يتلون الكتاب، يتصدقون، أنا أهلك وفينا هؤلاء؟ قال نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثرت المنكرات يؤخذون جميعا، أما الذي يأمر وينهى ويصنع الخير. وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها، ما بهم صالحون؟ لا، وأهلها مصلحون. لا يمكن، لا يمكن. من الفوائد أيها الإخوة أن الإسلام يؤكد على التعاون وبذل المعروف والقيام بحقوق الآخرين قدر الوسع. وما يصنع الإسلام في أمة لا تتعاضد على الفضيلة ولا تقوم بواجب الإخاء ولا تعرف حقوق بعضها على بعض. ومن أعظم الفقه أن يدرك الإنسان أن الإسلام كما هو في المسجد هو كذلك في التعامل والتعاون مع إخوانه المسلمين في كل زمان ومكان. هذه جملة من مفاهيم هذا الحديث الدين النصيحة، وترون هو سطران فقط، ومع ذلك هذه بعض فوائده، ولو أن الإنسان نقب أكثر لوجد فيه فوائد عظيمة وكبيرة جدا. أسأل الله تعالى أن يجمع شملكم، وأن يبارك في أعماركم، وأن يصلح شأننا وشأنكم، وأن يجعلنا وإياكم من المباركين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. ما بعد، هذا أحد الإخوة وضع هنا بعض الأسئلة، يقول: حكم تربية الشعر في الرأس. تربية الشعر شيء مباح ما لم يترتب على ذلك تشبه بغير المسلمين، ما لم يترتب على ذلك شيء من التشبه. وهل يصح السجود إذا كان الشعر يحول بينه وبين السجود؟ الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهيت، يعني في الصلاة، أن أكف شعرا أو ثوبا، لكن الأولى للإنسان أن يسجد على الأرض مباشرة. وأهل العلم تكلموا عن الحائل الذي بين السجود وبين الأرض، إن كان حائلا متصلا أو حائلا منفصلا، فالأولى بالإنسان أن يبعد كل حائل قدر المستطاع. وإذا يأمره والدي، يقول: علما بأن والدي دائما يأمرني بقص شعري، ولو أنك أطعت والدك في هذه القضية فإنما وفعلته لله ومن أجل الله وطاعة لوالدك، يمكن أن يبعث الله تعالى عليك أحلام وتوفيق لا تتصوره على بالك. وصيتي لك ولكل من يسمعني: إذا قال أبوك أو أمك شيء فاحتفل به، لأنك تحتفل بوحي الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يا من الله عليه بأب وأم ما زالوا أحياء، لو أنفقتم بقية أعماركم في لزوم أقدامهم والله سيفتح الله لكم توفيقا لا تعلمونه بحال. إياك أن تسأل مثل هذه الأسئلة إلا لو قال لك في أمر محرم، فمن حقك أن تسأل. أما في شيء مباح فمن إجلال الله أن تجل والدك وطلبه وتصنع له كل شيء. يقول: ما حكم الدعاء؟ ما نفهم السؤال، لكن يقول: ما حكم الدعاء إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا حضرة الأولياء؟ احنا اليوم نتكلم عن التوحيد، فإن كان يقصد بأنه يدعو رسول الله من دون الله فلم يبق له شيء في الحياة صالح للاعتبار، والشرك لا يغفره الله عز وجل به. ومن دعا وليا أو نبيا فإنه أشرك بالله شركا أكبر، لأنه صرف لهم نوعا من العبادة لا يصرف إلا لله، فينتبه لهذا. في سؤال آخر ما عرفته، يقول: ما حكم الصلاة النارية أو النارية؟ ما نعرف. رفع الله مقامكم، جزاكم الله خيرا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. إياك.